حجب وحجر وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلهن بمعنى واحد متقارب، كلهن بمعنى واحد متقارب. ما معنى وكلهن بمعنى واحد متقارب؟ إذا كنا مترادفات كيف يوجد معنى يفصل بيننا؟ سم كلها مشتركة في المعنى، أن هذه الألفاظ مشتركة في المعنى مع وجود فرق بينها، فإن المقطوع به أن كل كلمة في العربية تأتي على معنى غير الذي تأتي عليه كلمة أخرى، فالحجب في حقيقته غير الحجر، والحجر غير الحجز، والحجز غير الحجر، فإنهن يشتركن جميعا في معنى إيش؟ المنع، ثم يتفاوتن في قوة المنع الموجود فيهن، ثم يتفاوتن في قوة المنع الموجود فيهن. آتي لكم بشيء واضح، تعرفون المس؟ معروف المس هو اللمس الإيش؟ الرقيق، الرقيق. تعرفون المش؟ ها محمد تضحك، محمد وش هو المش؟ ما تعرفه؟ ما يقول الناس مش يدك؟ مو موجود في لغتها النجم مش يدك؟ ما معنى مش يدك؟ امسحها ايش؟ بشده. احسن، امسحها بشده، امسحها بشده. فالمس رقيق ناسبه السين لخفتها، والمش شديد فنسبه الشين لشدتها، فكذلك قل في الحجر والحجز والحجر، وبيانه في مقام آخر. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فلفظ الحديث هو معنى الترجمة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري أحد التابعين رحمه الله مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله، وهو أقوى ما روي في هذا الباب. ما معنى المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه ضعيف. ما البيت الذي ذكرناه في ضبطه؟ وضعف. أحسن، أشرت إلى حقيقته وحكمه بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، أي هو حديث رفعه التابعي بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينه وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، رواه البخاري ومسلم من حديث البخاري ومسلم، وليس عند مسلم ثم لا يعودون فيه، وليس عند مسلم ثم لا يعودون فيه. والحديث في القصة المذكورة مرسل، والحديث المذكور في القصة المذكور في القصة مرسل، وهي عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح، وهي عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه خبرا عن أهل الأهواء والبدع، خبرا عن أهل الأهواء والبدع، فإن الأهواء تتجارى بهم، فإن الأهواء تتجارى بهم وتشربها قلوبهم، وتشربها قلوبهم، فلا ينزعون عنها، فلا ينزعون عنها بالتوبة إلى الله. وحالهم كما قال الإمام أحمد لما سئل عن حديث الباب فقال لا يوفق للتوبة، فإنه قيل له ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، فقال لا يوفق للتوبة، فهو لا ييسر له طلبها لامتلاء قلبه بحبها واغتراره بنفسه فيها. أرجو من الإخوة أصحاب الجوالات أن لا يجعلوها على الوضع الرنان، يجعلوها على الصامت. طيب، لماذا اختار المصنف سياق الحديث في القصة مع كونه مرسلا ولم يورد حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين الذي ذكر في القصة؟ لماذا اختار القصة ما جاء بالحديث مباشرة؟ ما الجواب؟ إيش؟ للدلالة على مقصود الترجمة. أعظم القلوب. واختار المصنف رحمه الله تعالى ذكر القصة المشتملة على الحديث مرسلا مع كونه في الصحيحين من حديث أبي سعيد لما فيها من بيان علة ذلك، لما فيها من بيان علة ذلك، وهو تجاري الأهواء بهم، وهو تجاري الأهواء بهم حتى تمنعهم التوبة، حتى تمنعهم التوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى. نتكلم عن هذا. نحن نتكلم بلغة عربية، قلنا يا إخوان الهاتف الرنان يضعه على الصامت، هذا يشوش علينا. قبل قليل اضطرب علي تذكار ما أريد بسبب هذه الجوالات، القاطع مانع، ولهذا مدح المؤمنون بالخشوع لكمال إقبالهم على الله عز وجل. قال ابن جماعة وقد قيل العلم صلاة القلب، فإذا لم يوجد إقبال القلب على العلم وكثرت هذه القواطع لا يستقر العلم فيه، وطالب العلم ينبغي إذا أراد العلم أن يتجرد له، ومن جملة تجرده إذا حضر مجلسه فلا يجعل هذه القواطع تحول بينه وبين العلم، فضلا عن أذيته غيره بجعلها قاطعة له عن العلم. الإنسان ينبغي له أن يحذر من هذه الأشياء ولا يتساهل فيها. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى قول جماعة من الأدباء البدعة شرك الإشراك، وهذا معنى قول جماعة من الأدباء البدعة شرك الإشراك، أي حبالته، أي حبالته. فالشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص الصيد، فالشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص الصيد. والبدعة بهذه المنزلة، فإن الشيطان ينصبها لاقتناص الخلق وجرهم إلى الشرك، فإن الشيطان ينصبها لاقتناص الخلق. الحمد لله، عليكم الله سبحانه. فإن الشيطان ينصبها لاقتناص الخلق وجرهم إلى الشرك. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية اللتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن سار بسيرهم من التفرق والاختلاف من أهل البدع، فمن سار بسيرهم في التفرق والاختلاف من أهل البدع فمآله إلى مآلهم، فمآله إلى مآلهم من الرغبة عن ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام، من الرغبة عن ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام، فتحملهم البدع على الرغبة عنه، فتحملهم البدع عن الرغبة عنه. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية، فمن رغب عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين، أصابه سفه في الدين، فمستقل ومستكثر، فمستقل ومستكثر. ومن أعظم السفهاء في أديانهم المبتدعون فيها، ومن أعظم السفهاء في أديانهم المبتدعون فيها. وحقيقة فعلهم الرغبة عن الإسلام، لأن البدع ليست منه، وحقيقة فعلهم الرغبة عن الإسلام لأن البدع ليست منه. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، في بيان مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، لقوله: ثم لا يعودون إليه، لقوله في الحديث: ثم لا يعودون إليه. ومروقهم يحتمل معنيين، ومروقهم يحتمل معنيين، أحدهما الخروج من الإسلام بالكفر، الخروج من الإسلام بالكفر، والآخر مباعدته بالفسق دون الخروج منه، مباعدته بالفسق دون الخروج منه. والثاني هو قول جمهور أهل العلم، والثاني هو قول جمهور أهل العلم. ونقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة، ونقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا. فمن تلبس ببدعة الخروج أو غيرها، فمن تلبس ببدعة الخروج أو غيرها خشي عليه أن تحمله البدع عن الرغبة عن الإسلام، أن تحمله البدع عن الرغبة عن الإسلام، فيقع في الكفر. معنى هذا الذي تقدم أن المنصور في خبره صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يمرقون من الدين أنه مفارقة لأصل الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دون الخروج منهم، فهم واقعون في أمر عظيم وهو مفارقتهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تلك المفارقة لم تنقلهم من الإسلام إلى الكفر، فإن مفارقة الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تجيء على نوعين، فإن مفارقة الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تجيء على نوعين، أحدهما مفارقته بالبدع، مفارقته بالبدع، ويسمى هؤلاء فرقا، ويسمى هؤلاء فرقا، والآخر مفارقته بالكفر، مفارقته بالكفر، ويسمى هؤلاء إيش؟ مللا، ويسمى هؤلاء مللا. فمن فارق دين الرسول صلى الله عليه وسلم ببدعة صار من أهل الفرق، ومن فارق دين النبي صلى الله عليه وسلم بكفر صار من أهل الملل، والخوارج من أهل الفرق، فهم مفارقون دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا من الإسلام، لكنهم واقعون في أمر عظيم يتخوف معه عليهم أن يخرجوا من دين الإسلام بالكفر فيباينوا الإسلام وأهله، وهذا موجود في الخوارج قديما وحديثا، فإن مقالاتهم إذا تتايعوا فيها أوقعتهم في الكفر، كقول أحدهم بعد أن تمادى في أمر تكفير الناس أن بلغ به قوله في نصرة اختياره في مسألة دعواه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعيده بالله من ذلك، وقع في الكفر، وذلك لما حرم على نفسه ما أحل الله له، فأنزل الله عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فادعى هذا الدعي أنه وقع صلى الله عليه وسلم في الكفر ثم تاب منه، فالجراءة بالقول في جناب النبي صلى الله عليه وسلم برميه بذلك هي من موجبات كفر مدعيها. وكل من نحى عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في شيء يسير فإنه لا يزال يتعاظم معه حتى يوقعه في أمر كبير، وسيأتي بيان هذا في الترجمة الأخيرة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فإنه مركب من حديثين، فإنه مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا جوال، هذا جوال، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، ان شاء الله الدرس القادم.